بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب حفظ العلم. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، إلى قوله الرحيم. إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب في حفظ الحديث، حفظ العلم. في حفظ العلم، هذه الترجمة معقودة لبيان بعض ما ورد في حفظ العلم، ويعني وبيان يعني شيء من أسباب ذلك فيما يتعلق بشخص أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، الذي هو حافظ الصحابة وأكثرهم حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. والحفظ في يعطي الله عز وجل بعض عباده القدرة على الحفظ والاستيعاب للشيء الذي يسمعونه والذي يتلقونه. ومن الناس من يكون عنده الحفظ ولكن ما يكون عنده الاستنباط، ومنهم من يكون عنده الاستنباط وليس عنده الحفظ، ومنهم من يكون عنده الحفظ والاستنباط. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة، حديث لأبي هريرة، الحديث الأول أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان من كتاب الله ما حدثت. ثم ذكر الآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، الآيتين. وقال: إن المهاجرين كان إخوان المهاجرين كان يشتغلون بالتجارة ويشتغلون في الأسواق، وأما الأنصار فكانوا يشتغلون بأموالهم يعني ومزارعهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبع بطنه، وأنه يعني يحضر ما يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون، وأنه يحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. فهذا يدل على حفظ أبي هريرة، وأنه حيث قال يحفظ ما لا يحفظون، يحفظ ما لا يحفظون. والحديث فيه أن أبا هريرة سمع شيئا حول كثرة حديثه، وأن غيره من المهاجرين والأنصار لا يبلغون مقدار ما حدث به، فبين رضي الله عنه السبب في ذلك، وأنه جاء ونص على المهاجرين والأنصار، لأنه فيما جاء في بعض الروايات وأن المهاجرين والأنصار ما كانوا يرون أو ما عندهم مثل هذه الروايات التي عند أبي هريرة، فبين السبب في ذلك، وأن المهاجرين كانوا يعني يشتغلون بالتجارة، والأنصار يشتغلون في يعني أموالهم يعني في مزارعهم وبساتينهم، وذلك للتوفيق بين مصالحهم الدنيوية والأخروية في تحصيل الرزق وتحصيل العلم الذي يتعلمونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا فيما مضى قريبا التناوب في العلم، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتناوب مع صاحب له من الأنصار في عوالي المدينة، فينزل أحدهما في يوم ويتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتلقى، وإذا رجع أخبر صاحبه الذي لم يحضر في ذلك اليوم، ثم جاءت نوبة الثاني فذهب وفعل مثل ما فعل الأول، فكانوا يوفقون بين مصالحهم وبين الحضور مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال إنهم يعني أن هناك فرق السبب الذي جعل المهاجرين والأنصار ما يكون عندهم مثل ما عندهم الحديث أن المهاجرين كانوا يشتغلون في الأسواق والتجارة والأنصار كانوا يشتغلون في أموالهم يعني في حروثهم ومزارعهم، وأن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه لأنه كان مسكين وليس عنده مال وكان من أهل الصفة وكان يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل مما يأكل ويطعم مما يطعم رضي الله عنه وأرضاه، فلهذا كثر حديثه لملازمته للرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا لكونه بقي في المدينة وعاش في المدينة والناس يأتون إلى المدينة فيصلون إليه ويأخذون مما عنده ويسألونه، وكذلك أيضا يحدثونه بما عندهم، فكثر حديثه رضي الله عنه وأرضاه. ولكن في هذا الحديث بيان سبب كثرة حديثه وأنه كان ملازما للرسول صلى الله عليه وسلم وأنه كان يلازمه لسد حاجته ولسد رمقه ولشبعه وذهاب الجوع عنه، ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون، فهذا هو السبب الذي جعل أو الذي اعتذر به عما قيل من كثرة حديثه وقلة حديث غيره من كبار الصحابة لهذا السبب ولهذا الغرض. هذا الحديث قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، إلى قوله الرحيم: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم. معلوم أن المهاجرين لما قدموا المدينة والرسول صلى الله عليه وسلم يعني آخى بينهم وجعل كل واحد يكون مع واحد من الأنصار يعني يساعده ويعينه ويسكنه ويطعمه، فعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: دلوني إلى السوق، دلوني إلى السوق. فذهب إلى السوق وصار يبيع ويشتري حتى حصل خيرا كثيرا رضي الله عنه وأرضاه. فهذا يعني فيه أن المهاجرين أهل تجارة وأهل بيع وشراء، وهذا شأن أهل مكة، لأن مكة ليست بلاد زرع، بلاد يعني حرث، وإنما كانوا يشتغلون بالتجارة أو غالب شغلهم التجارة، وأما في المدينة فهي بلاد يعني البساتين والنخيل والعناب، فكانوا يشتغلون في مزارعهم وفي حروثهم. نعم. وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. نعم. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. نعم. لويسي. عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة. نعم. رضي الله عنه. وهذا مدنيون. قال: حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال: ابسط رداءك. فبسطته. قال: فغرف بيديه ثم قال: ضمه. ثم قال: ضمه. فضممته فما نسيت شيئا بعده. ثم ذكر هذا الحديث وهو من أسباب أيضا حفظه، لأن الأول الملازمة، الحديث الأول دل كثرة الحديث على الملازمة، وهنا قال إنه يسمع حديث من الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه ينسى. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال له: ابسط يعني رداءك. فأخذ بيده كان يغرف شيئا ووضعه فيه وقال: ضمه. ودعا له فصار يعني بذلك حافظا، وكان ذلك من أسباب حفظه. وإذا اجتمع له في الحديث الأول الملازمة، وفي هذا الثاني هذا الذي خص به من كون الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كأنه أخذ شيئا أو غرف شيئا وضعه في ثوبه ودعا له رضي الله عنه وأرضاه، فكان ذلك فيه حفظه وقلة نسيانه. قال حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب عن محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. وهذا مدنيون. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك بهذا أو قال غرف بيده فيه. نعم يعني هنا هناك الأول يعني غرف بيديه الأول فغرف بيديه هنا قال غرف بيده. نعم يعني مرة قال يعني بعضها قال يديه ومرة قال بيده يعني ما غرف بيديه يعني جمع بينهما وغرف فيهما, وأما الثاني فغرف بيده. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر. نعم. عن ابن أبي فديك. نعم. قال بهذا كذلك. نعم. هذا مدني. نعم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين, فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. ثم ذكر هذا الحديث أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين. قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين. نعم حفظت من رسول الله وعاءين, فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته لا قطع هذا البلعوم. هذا فيه أيضا يعني حفظ رضي الله عنه, وأنه حفظ الشيء الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأن هذا المحفوظ منه ما هو أحكام وأمور أن الناس جميعا بحاجة إليها, ومنه ما هو مشتمل على شيء من الفتن, وأن في إظهاره يعني حصول يعني شيء من المضرة عليه وعلى غيره. فيقول أنه حفظ وعائين, وليس المقصود من ذلك, قيل أن هذا الحفظ إنما هو تقديري, وأنه ليس معه وعاء حقيقيان ملئا بشيء مكتوب. ومنهم من قال إنه شيء مكتوب, لكن معروف عن أبي هريرة أنه ما كان يكتب, وإنما المقصود من ذلك إشارة إلى شيء محفوظ, وأنه ينقسم إلى قسمين. ثم ليس بلازم التماثل والتساوي بين القسمين, قد يكون القسم الأول هو الكبير جدا والقسم الثاني هو الصغير جدا, ولكن يقال له وعاء, يعني المقصود أنه صنفين. المقصود من ذلك تقسيمه إلى قسمين, قسم الناس بحاجة إليه ولا بد لهم منه, وقسم ما يترتب عليه لهم يعني لو أخفاه عنهم يعني كثير يعني فائدة فيما يتعلق بدينهم, وفيه يعني شيء من المحاذير التي في إظهارها يكون في ذلك مضرة عليه وعلى غيره. فكان يبين أنه بين أظهر ما يتعلق بالوعاء الأول الذي هو مشتمل على ما لا بد للناس منه, وأما الوعاء الثاني فإنه لم يشغل نفسه به, وإنما أشغل نفسه بالأول الذي الناس بحاجة إليه. وهذا الذي أشار إليه ليس بلازم أن يكون متماثل أو قريب منه, قد يكون يعني معنى شيء قليل, أو أنه صنف يعني صنف كثير وصنف قليل, وهذا الصنف يعني يتعلق بالفتن ويتعلق يعني بالأمراء, ويعني ولو أظهره يعني في زمانهم لا ترتب على ذلك مضرة عليه. فكان أن يعني اشتغل بالشيء الذي الناس بحاجة إليه, ولم يشغل نفسه بذلك الشيء الذي في إظهاره المضرة عليه وعلى غيره. قال حدثنا إسماعيل عن أخيه ابن أبي ويس عن أخيه عبد الرحمن عبد الحميد بن الحميد. عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. هذا مدنيون. قال رحمه الله تعالى باب الإنصات للعلماء. قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع استنصت الناس, فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ثم ذكر هذا الحديث, ثم ذكر الإنصات للعلماء, وهو أن العلم إنما يحصل بالإقبال عليه والاستماع له والإنصات عند سماعه، فلا يكون التشاغل يعني بشيء يفوت المصلحة. وكذلك الناس قد يكونون في مثل ما كان في حجة الوداع، الناس يعني موجودين في منى أو في عرفات ويموج بعضهم ببعض، والرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهم وأن يحدثهم وأن يخطبهم، فقال لجرير صلصة الناس، يعني الناس بدل ما كانوا منشغلين في أمور يعني أمورهم التي تحصل بينهم، يعني والرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهم وأراد أن يبينهم شيء من مريدينهم، فطلب من جرير رضي الله عنه أن يستنصت الناس يعني بحيث يقبلون على سماع ما يلقيهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إنما يكون فيما إذا كان في كثرة وكان في ناس منشغلين يعني بالحديث بعضهم مع بعض، فينبههم إلى أن يقبلوا على ما يلقى عليهم وما يلقيهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسمعوه ويعوه ويأخذوه عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فمحل الشاهد من هذا قوله استنصت الناس، يعني يطلب منهم الإنصات، يعني بدل ما يكونون منشغلين في الحديث ما بينهم في أمورهم الخاصة، فإنهم يتركون ما هم عليه من حديث بعضهم مع بعض ويقبلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستمعون وينصتون لما يلقيه عليهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم قال يعني مما كان مما قاله لا ترجو بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني مما قاله في هذا الذي قاله لما استنصتوا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني معناه أنكم كونوا على وئام وعلى اتفاق وعلى تآلف وعلى تقارب ويحسن بعضكم إلى بعض، ولا ترجعوا كفارا يعني كأعمال الكفار أو كمثل أعمال الكفار الذين يعني لا يبالون فيقتل بعضهم بعضا ويهلك بعضهم بعضا ويضر بعضهم بعضا، لأنه ليس عندهم دين يعني يعتمدون عليه، وليس عندهم شرع يتمسكون به، وإنما على ما كانوا عليه في جاهليتهم من كون بعضهم القوي يأكل الضعيف ويقتل الضعيف أو يتعدى على الضعيف. فجاء الإسلام وأرشد إلى كل خير وحذر من كل شر، وكان من هذه الخطبة التي خطبها بعد استنصات الناس من قبل جرير أن لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني يكونوا كهيئة الكفار أو كأعمال الكفار الذين يقتلوا بعضهم بعضا، فيكون بذلك مشبهين للكفار، ولا يلزم أن يكونوا كفارا وأنهم كانوا كفارا يعني أنهم ارتدوا، فإنهم يبقون على الإسلام ويكون باقين على الإسلام، ولكن يحصل بينهم الفتن التي تهلك بعضهم بعضا كما يحصل من الكفار. قال حدثنا حجاج هو بن منال عن شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير. أبو زرعة هو حفيد جرير، لأن جرير هو جده فهو يروي عن جده. قال رحمه الله تعالى أبو زرعة ابن يعني ابن عمرو بن جرير، وأبو زرعة يطلق على يعني أناس متعددين اشتهروا بهذا اللقب، وأول واحد فيهم وأقدم واحد فيهم هو هذا، لأنه تابع يروي عن الصحابة. أبو زرعة البجلي، لأن جرير بن عبد الله البجلي وهذا حفيده. وفيه أبو زرعة الرازي، يعني من علماء القرن الثالث والمحدثين ومن النقاد، وهو أحد شيوخ مسلم. وفيه أبو زرعة الدمشقي يعني بعده، وفيه متأخر أبو زرعة العراقي ابن عبد الرحيم العراقي اللي يقال له ولي الدين، فيطلق أبو زرعة على على على يعني بهذا اللقب على أناس في أزمان مختلفة يعني، ولكن أقدم واحد فيهم هو هذا الذي هو أبو زرعة البجلي الأحمسي. نعم.

ولكن فيها زيادة مع عدم علمه وإسناد العلم إلى الله عز وجل وإضافة العلم إليه سبحانه وتعالى، فيكون الإجابة بها بدلا من لا أدري فيها الجواب وزيادة الثناء على الله عز وجل، وإن قال لا أدري لا بأس بذلك، لكن كونه يقول الله أعلم هذا يكون أولى بما فيه من معنى لا أدري وزيادة الثناء على الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الحديث قصة الخضر، وسبق للبخاري رحمه الله أن أورده في أكثر من موضع يستدل به على مسائل وعلى مواضع متعددة. وهنا يعني أورد الحديث من أجل يعني يكون موسى عليه الصلاة والسلام ما قال الله أعلم لما سئل، وإنما قال أنا يعني، وهذا على حسب ما هو يعلمه ويعرفه، وأنه ما يعلم أحد من الناس يعلم منه بالله عز وجل، وأنه الرسول الذي أوحى الله إليه وأنزل إليه التوراة، فعلى حسب علمه ما كان يعلم، فلهذا قال أنا. والله عز وجل هو الذي أحاط بكل شيء علما، فكان في ذلك الوقت رجل عنده علم ليس عند موسى، وقد بين ذلك الخضر نفسه حيث قال أنت على علم من الله لا أعلمه وأنا على علم من الله لا تعلم، أنا على علم من الله لا تعلمه وأنت على علم من الله لا أعلمه، والكل عنده علم من الله، الكل عنده علم من الله، ولم يكن عند كل واحد منهما ما عند الآخر، فهذا عنده ما ليس عند هذا وهذا عنده ما ليس هذا، والكل معلوم لله عز وجل الذي أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. فهذا هو وجه محل إراده أو وجه إراده، يعني كونه قال أنا أعلم، وأن هو المقصود من ذلك أن العالم عندما يسأل يعني بدل ما يقول هذا الكلام فإن الأولى في حقه أن يقول الله أعلم، وأن يكل العلم إلى عالمه سبحانه وتعالى الذي هو بكل شيء عليم. أقرأ الحديث. عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفل البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل إنما هو موسى آخر، فقال كذب عدو الله. يعني هنا كان الحديث فيه أن يعني سبب قصة الخضر يعني ما يتعلق بالخضر، أن في هذا الحديث أن السبب كان ما بلغ ابن عباس عن عوف البكالي أنه قال أو أنه بلغه أنه قال إن موسى الذي مع الخضر ليس موسى بني إسرائيل، ليس موسى بني إسرائيل، فقال كذب عدو الله، يعني أن كلامه غير صحيح، وهذا من الكلام الذي يعني يقال ولا يراد معناه، ولكن يبين الخطأ وفيه بيان الخطأ. ثم أورد الحديث الذي فيه دليل على ذلك، لأن فيه لما لقيه قال موسى، قال موسى بني إسرائيل، قال نعم، ففيه التنصيص على أنه هو موسى بني إسرائيل وليس موسى آخر كما قال عوف البكالي. ولهذا أورد الحديث المشتمل يعني على ذلك، وهذا فيه أن إيراد الحديث كان بسبب قصة نوف. وقد مر الحديث أن فيه ممارات تمارى ابن عباس مع آخر يعني حول الخضر، ويعني موسى قال الخضر والرجل الآخر ما ذكر الشيء الذي يعني قاله، ولكن كأنه المراد به أنه يطلع اسم الخضر وأنه يقال له الخضر الذي جاء في القرآن، فأورد الحديث الذي فيه ذكر الخضر أكثر من مرة، يعني سمي في الحديث أنه أكثر من مرة، فهناك أورده أو جاء كان سببه الممارات حول يعني هذا، ثم أورده عن أورد حديث يعني الذي فيه أن أطلاق الخضر وهو عن أبي، وكذلك هنا روى عن أبي وفيه أن موسى هو موسى بني إسرائيل، لأن الخضر نفسه لما خاطبه موسى لما سلم عليه موسى قال من؟ قال موسى، قال موسى بني إسرائيل، قال نعم، إذن فيه تنصيص على أنه موسى بني إسرائيل ليس كما يقول هذا الذي هو نوف البكالي. نعم. هناك تمرة هو الحر بن قيس بن حصن. نعم الحر بن قيس نعم. هذا نوفل بكالي ليس صحابي. نعم ليس صحابي هذا من التابعين. لكن هذا ما في مرات هذا بس خبر بلغ ابن عباس أن نوفل يقول كذا وكذا. ما في ذكر ممارات ولكن ذكر إيراد الحديث ردا على ما قاله نوف من أنه ليس موسى بن إسرائيل بل هو موسى بن إسرائيل لقول موسى لما قال له الخضر أنت موسى بن إسرائيل قال نعم موسى بن إسرائيل. نعم نوف هذا تابعي من أهل دمشق. نعم عالم لا سيما بالإسرائيليات. نعم. كان ابن امرأة كعب الأحبار. نعم. كأنه ينقل هذا من كتبه. نعم. يمكن. نعم. لعل هذا أن يعني هذا الكلام ذا أخذه من كتبه. وهو غير صحيح لأن ما جاء في الكتاب والسنة هو المقدم. وما جاء في كتبهم مطابقا للكتاب والسنة فإنه يكون حق. مثل ما جاء في القرآن وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين وكذلك ما جاء في القرآن من وصف أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في آخر سورة الفتح وما جاء في القرآن من يعني من ذكر يعني وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يعني يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل الطيبات ويحرم القبائح كل ما جاء في القرآن مضافا إلى كتب أهل الكتاب فهو حق وصدق وكذلك ما جاء في القرآن مطابقا لما جاء عنهم فإنه يعتبر بالقرآن ويعتبر بالسنة أنه حق وإذا لم يعرف شيء في الكتاب أو السنة يدل على صحة ما عندهم أو عدم صحته فالجواب هو ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا حدثكم أهل الكتاب بشيء فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم لأنهم لو صدقوهم في كل شيء أمكن أن يصدقوا بباطل ولو كذبوهم في كل شيء أمكن أن يكذبوا بحق لكن إذا لم يحصل لا هذا ولا هذا وأتي بعبارة فيها الحق وفيها السلامة وهي آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم يعني نحن نؤمن بالمنزل عليكم ولا نؤمن بالمبدل الذي بدلتموه قال حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا أعلم فعتب الله عليه هذا على حسب علمه يعني هو أعلم على حسب علمه لأنه رسول الله وقد أنزل الله إليه التوراة وهو يعني من أولي العزم من الرسل بل هو الثالث في الفضل يعني بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد إبراهيم ف يعني وأنزلت عليه التوراة فمن الذي قال على حسب علمه لكن الله عز وجل الذي بكل شيء عليم بيّن له أن هناك شخص آخر موجود هو أعلم منه لكن في أمور معينة لأن العلم الذي عند موسى ليس عند الخضر والعلم الذي عند الخضر ليس عند موسى فإذا يعني هناك أحد عنده علم ليس عنده هناك رجل آخر موجود في الدنيا وفي الأرض يعني عنده من العلم ما ليس عندك قال فعتب الله عليه نعم عتب الله عليه بكونه لم يعني لم يضيف العلم إليه سبحانه وتعالى نعم العتب يعني كونه يعني قال له إن هناك من هو أعلم ورجل هو قال دلني عليه قال هو كذا وكذا يعني معناه أنه حصل من الله عز وجل يعني تنبيهه إلى أن الأولى هو غير ما قال وهو أن يسد العلم إلى الله عز وجل تثبت صفة نعم ورد إطلاقها على الله عز وجل في هذا الحديث فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه يعني إليه يعني إلى الله نعم وهذا محل الشاهد هذا محل الشاهد الحديث يعني يعني من سئل علم أو ما يستحب للعالم إذا سئل أن يكل العلم إلى الله إلى الله نعم هذا هو محل الشاهد نعم فأوحى الله إليه إن عبدا من عبادي بمجمع البحرين مجمع البحرين مجمع البحرين لا ندري أين هو كلام الناس فيه كثير وفيه يعني يعني ما هو بعيد جدا يعني عن مقر الأنبياء، وفيه ما هو قريب، والله تعالى أعلم بمكانه بالتحديد. بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال يا ربي وكيف به؟ فقيل له احمل حوتا. كيف به؟ يعني كيف بالوصول إليه، كيف أصل إليه، وما هو السبيل إلى الوصول إليه؟ فقال احمل حوتا في مكتل، فإذا فقدته فإنه ثم، يعني هناك عند المكان لتفقد فيه الحوت. نعم. قال فانطلق وانطلق بفتاه يوشع بن نون. نعم، يعني معه صاحب له، يعني لهذا نفسه جاء في أول القرآن وإذ قال موسى لفتاه. نعم، هذا جاء ما يدل على نبوته. ما تذكران، لكن أظن فيه ذاك الذي حبست له الشمس، إنه هو هذا. نعم. يوشع. نعم. بس هو نفسه. ما أدري. ولا أسماء تطابقت. ما أدري، الله أعلم. لكنه يعني يوشع جاء شيء يدل عليه، لكن هل هو هذا أو غيره لا أدري. قال وانطلق بفتاه يوشع بن نون وحمل حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة. هذا اللي يقول الشاعر، يعني فيه يعني شاعر من شعراء قفي يا أخت يوشع خبرينا أخبار القرون الغابرين. أخت يوشع يعني الشمس، يعني أنها حبست له. نعم. وحمل حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة وضع رؤوسهما وناما فانسل الحوت من المكتل. يعني المكان الذي فيه الخبر أو قريبا من الخبر كان يعني جاء إليه ونام عند تلك الصخرة، وفي بعض الرواية السابقة أن ذاك كان يعني مستيقظ الذي هو الفتى، وأنه رآه يعني تحرك واضطرب ودخل، وأنه نسي أن يخبر موسى لما استيقظ. وهنا قال يعني نام، يمكن يكون هذا نام واستيقظ، وأما موسى فإنه يعني ما استيقظ في الوقت الذي حصل فيه انسلال الحوت. ثم بعد ذلك واصل السير، ثم بعد ذلك لما تعبوا واحتاجوا إلى الغداء قال يعني قال الفتى أن يعني أن الحوت أنه عرفوا فقد الحوت، يعني ما تنبهوا الحوت فقده إلا بعد مدة، فأخبر أنه انسل عند الصخرة واتخذ سبيله بالبحر سربا، فرجع يقصان أثرهما حتى يصل إلى المكان الذي فيه الخبر. نعم. قال فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا وكان لموسى وفتاه عجبا. فانطلق بقية ليلتهما ويومهما، فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به. فقاله فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. قال موسى ذلك ما كنا نبغي، فارتدى على آثارهما قصصا. فلما انتهى إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب، أو قال تسجى بثوبه، فسلم موسى فقال الخضر وأنا بأرضك السلام. يعني سلم، هذا في أنه سلم لموسى وقال وأن الخضر يعني وأنا بأرضك السلام، يعني معناه أنه رد عليه، يعني لا يقال أنه لم يرد عليه، ولكن قال وأنا بأرضك السلام، يعني وين يعني فيه يعني كأن البلاد والمكان ذاك فيه كفار، وكونه يعني جاء من يسلم عليه استغرب، قال وأنا بأرضك السلام، يعني وأنا بهذه الأرض السلام. قال فقال أنا موسى، فقال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. نعم، وهذا هو الذي أتي بالحديث من أجله في قصة ما ذكر عن نوح أنه ليس بني، أنه ليس بني إسرائيل، يعني ساق الحديث من أجل هذه الجملة، سيق الحديث من أجل هذه الجملة وهي أنه موسى بني إسرائيل. نعم. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى. إني معلوم أن موسى أفضل من الخضر ومن غير الخضر، بل هو أفضل الرسل بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد إبراهيم، هو كليم الرحمن. فالخمسة هو الأزم من الرسل، أولهم محمد صلى الله عليه وسلم، والثاني إبراهيم، والثالث موسى، والرابع والرابع والخامس يعني بين عيسى ونوح، الذي هو أول رسول، أول رسل بعد وجود الشرك، وآخر رسل من بني إسرائيل الذي هو عيسى. ولكن موسى الثلاثة الأول والثاني والثالث مرتبون في الفضل، الخليل الكليم والخليل ثم الكليم. نعم. يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وهذا يدل على أنه نبي، يعني قال أنا علم من علم الله لا تعلمه أنت. ومعلوم أن الأنبياء هم الذين يوحى إليهم ويعلمون عن الله عز وجل، بخلاف الأولياء، فإن الأولياء ليس عندهم من العلم إلا ما يأخذونه من الرسل. الأولياء لا ليس عندهم من العلم إلا ما يأخذونه من الرسل، فعلمهم من الرسل ليس من لا يوحى إليهم، وإنما الوحي للرسل، وغيرهم يتلقى عنهم، وغيرهم يتلقى عنهم، ومنهم الأولياء. فالأولياء ليس عندهم علم من الله أوحي بهم، فهم ليسوا أنبياء، وإنما النبوة لمن أوحي إليه، والخبر قد أوحي إليه. قال أنا علم من الله، أنا علم من الله لا تعلمه، وأنت على علم من الله لا أعلم. نعم. وأنت على علم علمكه لا أعلمه، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فهذا الحديث هنا، يعني هذه الجملة من الحديث يدل على نبوته، وفي القرآن أيضا ما يدل على نبوته، قال فوجد عبدا من عبادة أتناه رحمة من عندنا وعلمناه لدينا علما. فالرحمة هي الغالب تضاف للرسل، وأنهم يأتوا رحمة، وكذلك يعني هنا قال أتناه من لدينا علما، يعني علمه الله عز وجل. وفي آخر القصة قال وما فعلته عن أمري، وما فعلته عن أمري، يعني إنما هو بأمر من الله عز وجل وبوحي من الله عز وجل. ولهذا اختلف العلماء، منهم من قال إن الخضر هو نبي، وهذا هو صحيح، الأدلة الدالة على ذلك من الكتاب والسنة، ومنهم من قال إنه ليس بنبي وإنما هو لي، لأنه لو كان نبيا لنص على نبوته، لأن النبوة شرف، النبوة شرف للنبي، فإذا نص على نبوته معناه أن يتميز على غيره، وصار من جملة البشر الذين هم خير الناس، وهم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فقال لو كان نبيا لنص، لكن يكفي أن يأتي مثل هذا الكلام الذي فيه وما فعلت عن أمري، وقوله يعني أتناه رحمة من عندنا، وقوله أنت على علم من الله لا تعلمه، وأنا على علم من الله لا تعلمه، وكذلك كما سيأتي الطائر أو العصفور الذي نقره البحر وأخذ بخرطومه أو علق به شيء من الماء، يعني قال نسبة علمي وعلمك إلى علم الله مثل ما علق بهذا العصفور من هذا الماء، من هذه البحور الزاخرة التي لا حد لها، لا حد لها في الكثرة، وإلا فإن لها حد تنتهي، هي منتهية، يعني محصات الله تعالى يحصيها وهي منتهية، يعني لا يقال أنها يعني لا حد لها في الكثرة، بل لها نهاية وإن كانت كثيرة. ولهذا جاء في القرآن قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولا جئنا بمدد، ولو أنما في الأرض من شجر أقلام، والبحر يمدهم بعد سبعة أبحر، فإذا هو محصور البحر وإن كان كثيرا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى، ثم قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، يعني وهذا فيه الأدب، يعني الكلام الأدب يعني بين المتعلم والمعلم، لأنه قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، هذا كلام في غاية الأدب وفي حسن الأدب. وقال وذاك قال إنك لن تستطيع معي صبرا، يعني الأشياء التي أعطي علما فيها شيء من الغرابة، وفيها شيء يعني خارج عن المألوف، ولهذا قال إنك لن تستطيع معي صبرا، يعني سيجي شيء يدهشك حتى يسأل ويتكلم، وقد كان كذلك. نعم. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة. وهنا ذكر يمشيان وكان معهم الفتى وما أشير إليه. فيعني قيل أنه ليس معهما وقيل أنه معهما ولكن يعني لم يذكر، وإنما ذكر النبيان، ذكر النبيان وهو تبع لهم. فهو إما أن يكون معهم ولم يذكر لأنه تابع لهم، أو أنه ليس معهم، والله تعالى أعلم. نعم. فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما فعرف الخضر فحملوهما بغير نول. نعم، مرت سفينة في البحر تمشي وهم على الساحل، فطلبوا منهم أن يحملوهم وكانوا يعرفون الخضر، فأخذوهم بالنول بدون نول، يعني بدون إجرة، ما أخذوا عليهم إجرة، بالمجان حملوهم. فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر، فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا عصفور في البحر. ثم ذكر في الحديث أنه جاء عصفور على حرف السفينة على طرف السفينة، ويعني بحيث يعني يصل يعني خرطومه إلى الأرض إلى البحر، فنقر فيه نقرة ونقرتين، فقال إن يعني علمي وعلمك بالنسبة إلى علم الله كالمقدار الذي علق بالسفينة، يعني ما حصل لهم من علم الله وما بلغهم من علم الله وما علمه الله من علمه هو من من من من مثل هذا المقدار الذي علق بالخرطوم، خرطوم هذا الطائر. فيعني هذه البحور كلها يعني تبين سعة علم الله عز وجل، وأن هذا الذي علم إياه موسى والخضر هو يعادل ويساوي ما علق من البلل في خرطوم هذا الطائر. هنا قال ما نقص، ومعلوم أن علم الله لا ينقص، وأن يعني إلا يعني لكنه أعطى شيئا من علمه لهذين النبي الكريمين بهذا المقدار الذي هو ما علق بهذا الطائر. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه، فقال موسى قوم حملون بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها؟ قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت. ثم ذكر قصة يعني القصص الثلاث التي هي كون خرق السفينة وأخذ لوح، أو أنه ضربها بشيء وسكره بشيء حتى يعرف الملك الذي أمامهم بأنها معيبة فلا يحرص على أخذها، ثم ذكر قصة الغلام الذي يعني قتله واستغرب ذلك موسى وقال إن هذه أشد يعني أعظم من الأولى، ثم الثالثة التي هي أخفها وأهونها، ولكن موسى عليه الصلاة والسلام لما رأى أن أولئك وهم بحاجة إلى الضيافة لم يضيفوهم وأنه أحسن إليهم، فكان من المناسب أن يأخذ منهم شيئا في مقابل هذا الإحسان حتى يكون طعاما لهم. فعند ذلك قال الخضر هذا فراق بيني وبينك، لأنه قال إن سألتك عن بعدها فلا تصاحبني. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كنا وجدنا أن موسى صبر حتى يقص الله أو حتى يقص علينا من خبرهم ما يقص، وهذا في تمني الخير. الاسناد قال حدثنا عبد الله بن محمد هو المسندي الذي هو يعني شيخ البخاري، إذا جاء عبد الله بن محمد غير منسوب فالمراد به المسندي الذي يعني الجعفي الذي الذين لهم ولاء على يعني آباء البخاري، فهو أيضا مولى يعني للجعفيين، ويعني هذا الذي هو شيخه يعني جده صاحب نعمة على جد البخاري يعني بالإسلام، والولاء يكون بالإسلام ويكون بالعتق ويكون بالرق ويكون بالحلف، وكلها يقال لها ولاء. عن سفيان عن أمن عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير نعم عن ابن عباس عن أبي بن كعب نعم صحابي عن صحابي رواية صحابي عن صحابي وسعيد بن جبير كذلك يعني عمرو يروي عنه نعم عمرو بن دينار تابعي تابعي تابعي عن تابعي نعم. قال رحمه الله تعالى باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. قال حدثنا عثمان قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية. فرفع إليه رأسه قال وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما. فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. ثم ذكر باب من سأل يعني قائما عالما جالسا يعني من حصل منه السؤال وهو قائم لعالم جالس لأنه لا بأس بذلك. يمكن أن يسأل الجالس القائم بأن يكون المعلم يعني واقف وهو يعلم والناس يسمعون ثم صاروا يسألونه، ويمكن أن يكون المعلم جالس والسائل يسأل وهو قائم، أو الجالس يسأل الجالس أو القائم يسأل القائم، كل ذلك صحيح. وأورد هذا الحديث الذي فيه ما ترجم له وهو سؤال السائل القائم للعالم الجالس، وأورد الدليل على ذلك. ومعلوم أن كل هذه الوجوه أنها كلها سائقة ولا محذورة فيها ولا بأس بها. وأورد حديث ابن موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جماعة من أصحابه فسأله رجل ما القتال في سبيل الله؟ ما القتال في سبيل الله يعني ما هو القتال الذي يوصف بأنه في سبيل الله؟ لأنه هناك قتال أنواع قتال كثيرة متعددة، لكن منها ما هو في سبيل الله ومنها ما ليس في سبيل الله، مثل قيل المقاتلة حمية وعصبية وليذكر ويثنى عليه ويقال شجاع، هذا ليس في سبيل الله. والذي في سبيل الله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فالرسول عليه الصلاة والسلام سئل فأجاب بهذا الجواب العظيم الذي حصر فيه الجهاد في سبيل الله بأنه ما كان لإعلاء كلمة الله، وأن الباعث عليه والدافع عليه هو إعلاء كلمة الله. والرسول صلى الله عليه وسلم قال الحديث لقنا من المال بالنيات، فمن الإنسان الناس من يكون نيته إعلاء كلمة الله، ومنهم من يكون نيته أن يذكر ويقال فلان شجاع، ومنهم من يكون نيته أن يحصل غنيمة، ومنهم من يكون نيته أن يعني عصبية، ومنهم يكون يعني حمية، وهكذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بكلام يحصر الجواب في شيء معين، وأن كل ما كان خارجه فإنه لا يقال في سبيل الله، وإنما في سبيل الله ما كان لإعلاء كلمة الله. وهذا من كمال بيانه صلى الله عليه وسلم وفصاحته وبلاغته، حيث أتى بهذا الكلام الذي حصر الحق في شيء معين، كل ما سواه ليس هو الحق، والحق إنما هو فيه وحده، وهو من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. محل الشاهد منه أنه قال رفع رأسه لما سأل الرجل، رفع رأسه ورفع الرأس يدل على أنه كان قائما السائل، يعني كونه رفع رأسه يعني معناه أن السائل قائم. هذا هو محل وجه الإرادة للحديث في هذا المكان. وسبق أن مر بنا الحديث الذي في الإيمان الذي النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث أصحابه، فجاء رجل ووقف وقال يا رسول الله متى الساعة؟ فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمر في الحديث مع أصحابه، ولما فرق قال أين السائل عن الساعة؟ فقام قال قلت أنا، فإنه كان سأل يعني وقف سأل ويعني وقال وقف وقال يا رسول الله متى الساعة؟ وهنا أورد الحديث من أجل ما فيه من هذه الجملة، وهي قوله ورفع رأسه وما رفعه إلا أنه كان جالسا وذاك قائما. قال حدثنا عثمان هو ابن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه. وقد نزل الكوفة. نعم. وقد نزل الكوفة. من هو أبو موسى؟ نعم. وكان أميرا عليها. فالإسناد كوفيون. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب السؤال والفتية عند رمي الجمار. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل، فقال رجل: يا رسول الله، نحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. قال آخر: يا رسول الله، حلقت قبل أن أنحر. قال: أنحر ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. ثم ذكر هذا الدرج عن بابه، باب السؤال والفتية عند رمي الجمار. السؤال والفتية عند رمي الجمار، يعني في يعني هذا يعني في مكان، يعني في مكان عبادة، الناس يرمون الجمار واجتمعوا لرمي الجمار، والرسول صلى الله عليه وسلم كان على ناقته وكانوا يسألونه عليه الصلاة والسلام بالأشياء التي حصلت، يعني منهم مخالفة لما كان أتى به صلى الله عليه وسلم من الترتيب لأعمال يوم النحر، لأنه رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف. وبعض الصحابة عملوا أعمالا تخالف هذا الترتيب، فسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن صنيعهم هذا، هل يصح ولا لا يصح، فأخبرهم بأنه لا بأس، وأنه يجوز تقديم هذه الأعمال بعضها على بعض، وأنه لا يلزم ترتيبه هو الأولى، لكنه ليس بلازم، فإذا قدم وأخر فإن ذلك سائغ. ولهذا سئل عن يعني أنه نحر قبل أن يرمي، ثم ثاني حلق قبل أن ينحر، وسئل أسئلة أخرى جاءت في غير هذا الحديث، وما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال لا حرج، ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال لا حرج. ودل على أن أعمال يوم النحر يجوز، يعني لا يلزم فيها الترتيب الذي جاء في الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كان عند الجمرات وكان يسأل، وهذا فيه بيان المكان الذي سئل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه في المكان الذي تكون فيه العبادة، أن السؤال فيه يعني أن يمكن أن يسأل عن أمور الدين في المكان الذي يكون فيه الالتقاء للعبادة ولأداء العبادة. وكذلك فيه سؤال يعني الواقف أو الماشي الراكب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا وكانوا يسألونه عليه الصلاة والسلام وهم واقفون أو جالسون. نعم. بعد الحديث. نعم. بعد الحديث. عن عبد الله بن عمرو قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل، فقال رجل: يا رسول الله، نحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. قال آخر: يا رسول الله، حلقت قبل أن أنحر. قال: أنحر ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. نعم، هو السبب كما ذكرنا، لأنه ظهر لهم أنهم لم يفعلوا كما فعل ولم يرتبوا كما رتب، فسألوا لهذا الذي حصل لهم، فبين عليه الصلاة والسلام أن عملهم صحيح، وأنه لا حرج في التقييم والتأخير، وأنه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال لا حرج. الإسناد. قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن الزهري عن نعم. عيسى بن طلحة نعم عن عبد الله عبد الله نعم عن عبد الله بن عمرو نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسوله ابن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. بمناسبة ذكر العتب الذي مر، وأن الله عتب، مر بنا ذكر الأمر، وأنه يكون كوريا ويكون قدريا شرعيا، ومما جاء في القرآن يعني فيما يتعلق بالأمر الكوني، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أمرنا مترفيها، فهذا أمر كوني شرعي كوني قدري، وهو من جنس أرادنا يعني, فيثبت لله يعني هذه الصفة التي هو كونه يعني يأمر أمرا كونيا وكذلك يريد إرادة كونية وإرادة شرعية وأمرا شرعيا. أحسن الله إليك. يقول جاء في المسند حفظت أبو هريرة يقول ثلاثة أجربة بثثت منها جرابين, ألا يدل على أن ما حفظ أبو هريرة هو شيء مادي ملموس؟ معلوم أن يعني أنه قال يحفظ أنه حفظ يعني أن حفظ يعني بوعاء يعني لم يحفظ في صدره, هو هو هو من الحفاظ في صدوره وليس من الكتاب وليس كاتبا. بعض العلم يقول أنه مكتوب له, لكن مع كثرة حديثه وكثرة ما عنده يعني وكونه من الحفاظ وأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له وأنه صار من أكثر الناس حديثا وأكثر الناس حفظا ولم يكن كاتبا. وقد مر في قصة ابن عمر ابن عمر أنه قال يكتب ولا أكتب فكان أكثر مني بسبب ذلك, فهذا قد يستفاد منه مقصوده يعني مقدار يعني شيء. وأن قوله يعني ثلاثة أوعية يعني إنما هو نسبة يعني الشيء الكثير إلى القليل, وأن اثنين يعني أخبر بهما واحدا أخبر به لم يخبر به يعني معناه أن النسبة للشيء الذي يتعلق بالأحكام والذي بثه أنه أكثر, وسواء قيل فيه اثنين أو قيل فيه واحد يعني المهم أن المبثوث أكثر كثير جدا وغير المبثوث قليل جدا. هنا في قوله ما نقص علمي وعلمك من علم الله, قال لفظ النقص ليس على ظاهره لأن علم الله لا يدخله النقص, فقيل معناه لم يأخذ يعني هذا نعم يعني معناه يعني الذي أخذه يعني هذا الذي ظهر من علم الله, علم الله هو حتى وإن أخذ فهو علم الله عز وجل, لكن مقدار هذا الذي حصل لموسى وأخذه موسى من هذا العلم بمقدار ما أخذه الطائر, يعني كل ما عند موسى من العلم يماثل ما علق بالطائر يعني منسوب إلى هذه البحور الزاخرة. يقول بعد ذلك ويكون التشبيه واقعا على الآخر لا على المأخوذ منه, أحسن منه أن المراد بالعلم المعلوم بدليل دخول حرف التبعيض, لأن العلم القائم بذات الله تعالى صفة قديمة لا تتبعض والمعلوم هو الذي يتبعض. علم الله عز وجل يعني لا بداية له, الله تعالى عالم بكل شيء بلا بداية, وقد عرفنا في هذه التي هي القدر الأربعة التي هي مراتب القدر الأربعة, الأولى منها علم الله الأزلي الذي علم به كل ما هو كائن وأنه لم يتجدد له علم بشيء لم يكن عالما به في الأزل, فالله تعالى علم كل شيء أزلا علم كل شيء أزلا, ويعني وما أعطاه الله من علمه من الأمور المغيبة لا شك أن هذا يعني ليس هو القائم بالذات ولكنه من علم الله عز وجل الواسع الذي وصل إلى الناس والذي علمه الناس من الله عز وجل. علم الله عز وجل أزلي وهو مستمر وهو في غاية السعة وسع كل شيء علما ولا يخفى على الله منه شيء, ومعلوم أن هناك معلومات يعني علم الله يتعلق بكذا ويتعلق بكذا يعني لكنه يعني القائم بذاته لا شك أنه أزلي, لكن هذه الأشياء هي جزئيات مما هو معلوم لله سبحانه وتعالى. يقول لا ترجعوا بعدي كفارا, هل المراد كفر دون كفر أو الكفر المخرج من الملة؟ هو يعني الذي ذكر أو أنه يعني كفر دون كفر يعني معناه أنهم مسلمون ولكن يحصل بينهم يعني شيء يشابهون الكفار, فيعني ما دام أنهم يعني في حال إسلامهم هو كفر دون كفر, ما يحصل منهم كفر دون كفر مع وجود الإسلام. يقول هل يؤخذ من قصة الخضر مع موسى النهي عن أن يقول الشخص فلان أعلم أهل الأرض